دعاء دخول المسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء الخروج من المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. دعاء سجود التلاوة. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.